الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد عباد الله، فنواصل حديثنا حول ثمرات التقوى. وأول ثمرة رأيناها عباد الله فيما مضى أن من ثمرات التقوى سعة الرزق، من ثمرات التقوى سعة الرزق. وأتكلم إن شاء الله تعالى في هذه الجمعة عن ثمرة أخرى لا تقل أهمية عن الأولى، ألا وهي حصول البركات. من ثمرات التقوى عباد الله أن العبد متى كان متقيا لله جل وعلا حصل له من الخيرات والبركات ما الله به عليم. إذن من ثمرات التقوى حصول البركات، ليس بركة، حصول البركات. فما هي يا ترى هذه البركة؟ نسمع في واقعنا ومن آبائنا ومن أمهاتنا ومن إخواننا هذه الكلمة كثيرة تسمعها بزاف، بارك لي الله، الله يبارك ليك، إلى غير ذلك من الأمور. فهل هذه البركة لها حقيقة؟ هل هذه البركة لها حقيقة؟ وما معناها؟ وما معناها؟ وما الدليل عليها؟ إن من فوائد التقوى كما قلت حصول البركات، والبركة كما قال أهل العلم معناها حصول الخير وكثرته وملازمته للعبد. إذا رجعنا للتعاريف اللغوية للبركة نجدها ترتكز على أصول ثلاثة. البركة معناها إيش؟ أن الخير يحصل لك، تكون الخير. ثاني الأمر يكون هذا الخير كثيرا، تكون كثرة ما قليلش. ثالث الأصول أنه يلازمك، تبقى معك حتى تلقى الله تبارك وتعالى. إذن فالبركة معناها حصول الخير وكثرته وثباته، وهذا كله مأخوذ من بركة الماء. بركة الماء يكون فيها الماء اللي هو خير، ويكون كثيرا، ويكون ثابتا مستقرا. إذن فالبركة عباد الله هي حصول الخير وكثرته وثباته، بمعنى أن العبد متى كان متجاوبا مع الأوامر والنواهي. قبل الخط هذه حلال تيديرها، هذه حرام تتفرق معها. إذا كان بهذه الصورة فإن الله تبارك وتعالى يفتح عليه من خيراته وبركاته ما الله به عليم. متى كان العبد متقيا فإن الله جل وعلا يفتح عليه من أبواب خيره وبركاته ما الله به عليم. سؤال: هل هناك فرق بين البركة وسعة الرزق؟ مش كاين شي فرق بين سعة الرزق وبين البركة؟ نعم، البركة عباد الله هي مخ الرزق وعصبه، هي مخ الرزق وعصبه. فرزق بلا بركة لا يساوي أي شيء، رزق بلا بركة لا قيمة له. هذا هو مربط الفرس. احنا مع الأسف تربيناش على الأمور اللي هي آش محسوسة، لا نؤمن إلا بالمحسوسات. وإذا ذكرنا أشياء معنوية استبعدناها. إذن فالبركة معناها مخ الرزق وعصبه. بلغتنا حنا هي لا كريس اللي تدوراش اللي تخلي هذاك الرزق اش رزق مزيان رزق نافع. اذا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. واصل البركه والدليل عليها قول الحق جل وعلا: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. يقول الله تبارك وتعالى في هذه الايه: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا. ذوك القرى اللي سبق ذكرهم لله تبارك وتعالى انزل بي عليهم عذابه لو امنوا واتقوا، اي لو حققوا شرط الايمان والتقوى، لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. لاحظوا عباد الله، لفتحنا، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا، هذه اللام يسميها العلماء لام التأكيد. إذن فرب العزة والجلال يقول لك أيها العبد بأنك متى كنت متقيا مؤمنا فإن الله جل وعلا سيفتح عليك أبواب فضله وأبواب خيره وأبواب بركاته، وهذا أمر مؤكد لا داعي لإنكاره. وهذا فيه رد، فيه رد على الذين ينكرون هذه البركة. إيش البركة؟ إيش البركة؟ ما هي البركة؟ وقد فسرها بعض الناس، قال لك البركة اللي مذكورة في القرآن هي مذكورة، معناها التخطيط. الإنسان تيخطط، تيقرأ، تيدرس. نحن لا ننكر هذا، لكن البركة شيء آخر. وبعضهم ينكر ويتجاوز، يقول لك ما كاين هذا الشيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله ما نقص مال من صدقة، والله ما نقص مال من صدقة. عندك 100 درهم خرجتي 10 درهم تصدقتي بها ونقص هذا المال، كيف لا ينقص؟ هل يعقل هذا بالعقل المجرد؟ ان مع الاسف احنا دابا الان صارت الامور تؤخذ باش بالعقل المجرد، وهذا لا يفيد عباد الله. العقل ينبغي أن يعمل، مش من عقل العقل، أن يعمل داخل إطار الشرع. والله ما نقص مال من صدقة. وإحنا تنجي وتلقوا مثلا هذا المال قد نقص حقيقة، لكن هذا الإنسان الذي له مثل هذه الأمور يفوته خير كثير ولا يعلم حقائق الأمور مع الأسف. إذن فالبركة معناها شيء خفي، البركة شيء خفي معنوي، الله تبارك وتعالى هو الذي ينزله. إذن لفتحنا عليهم، وفي قوله لفتحنا هدن اللي يتعى العظمة معناها أن البركة لا يستطيعها أحد كيفما كان. لفتحنا نون العظمة عليهم، أنا تجينا من الفوق، ولا يستطيع أحد، إذا أقررنا بأن البركة موجودة لا يستطيع أحد أن يوصل لك هذه البركة. كيش يعني استطاعش يوصل لك هذه البركة إلى الله تبارك وتعالى؟ شاء منعها عليك. إذن لفتحنا عليهم، إذن فالبركة عباد الله هي من الله، لا دخل لأي واحد فيها لأن جاء من الفم. وهذا يؤخذ من لفظة على، على لفتحنا عليهم، وفي قراءة لفتحنا عليهم، وفتح تفيد التكثير بمعنى أن الله تبارك وتعالى كريم يا عباد الله، وأن هذا الأمر الذي يملكه قد قرنه بشرط وتقوى الله جل وعلا، فلا منص لنا عباد الله من تقوى الله جل وعلا. إذن لفتحنا عليهم، ماشي بركة، بركات. إذن فالبركة عباد الله هي من الله. ومن هنا نعلم خطأ بعض إخواننا اللي تقول لك اش يلا امشيوا نباركوا الفلان، يلا نباركوا الفلان، نقول هذا خطأ. البركة من الله كما ورد في الحديث، البركة من الله وحده، فهو الذي ينزلها بشرط، ألا وهو تقوى الله تبارك وتعالى. لفتحنا عليهم بركات، وما أكثر بركات الله جل وعلا، فهي منه، وخصها سبحانه وتعالى بما شاء من مخلوقاته، كأن بعض المخلوقات لله تبارك وتعالى جعلها مباركة، فجعل البركة سبحانه وتعالى مثلا في المسلم. المسلم دائما مبارك، وهذه البركة تقدر تكثر تقدر تنقص بحسب اتباعه. إن من الشجر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم، إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم. فالمسلم حيث كان كانت البركة وكان الخير، معنى كانت البركة، ماشي ذاته هي اللي فيها البركة، لا، يكون سببا في حصول الخير لعباد الله. فكم من الناس، فينا احنا دابا الآن، قد أجر الله تبارك وتعالى على أيديهم من الخيرات ما الله به عليم. تلقى واحد تلقاه بحال شي مصباح، في ما مشى تيخليهاش، تيخلي الآثار، كان صناعي تيخلي الآثار، كان معلم تيخلي الآثار، كان كيما بيكون نعو تيخلي الآثار، وهذه عباد الله هي البركة. كان فلان تبارك الله مثلا صناعي خلى زيد وعمر وكذا، طالب خلى مثلا من الحفظة كذا وكذا، هذه بركة. إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم. وكذلك جعل الله تبارك وتعالى البركة في الشجر، في النخل، لذلك قال إن من الشجر، فالنخل كلها مباركة، ولذلك ما كاين شي حاجة تتلح فيها كاع أبدا، ما كاين شي حاجة تتلح فيها. وكذلك سبحانه وتعالى جعل البركة في بعض الحيوانات، فبعض الحيوانات أبرك من بعض، كالغنم فهي مباركة، وكالخيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البركة في الخيل، ومعقود في نواصيها الخير. وجعل كذلك بعض الهيئات مباركة، كالاجتماع على الطعام مثلا، من العادة لي عند المسلمين وهي من السنة الاجتماع على الطعام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتمعوا على الطعام واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. اجتمعوا على الطعام واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. وكذلك أنزل الله تبارك وتعالى بركته في المطر، اشتري تنزل فيها بركة كذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان إذا نزل المطر يتنزل الشتاء تعري حويجه، تعري لها ظهره، يعري لها المنكبين تاعه، يعري لها الساق، فيقول إنه حديث عهد بربه، يلا تخلق يلا تكون ديك الساعة ونزل، ففيه من البركة ما الله به عليم. وذلك الدريس صور قبل الناس اليوم الأولين كانوا تيجلسوا شوية، العلماء تيقول يخلي يخرج لعب في الشتاء، أنا دابا لا بغضور بغضور بيمرض، إنه حديث عهد بربه. وذكر ابن رجب في فتح الباري، ابن رجب عنده شرح البخاري أسماه أيضا فتح الباري، ذكر أن علي رضي الله تعالى عنه كان إذا نزل المطر شديد تعري صلعته تعري رأسه تكشف عن رأسه عن صلعته، فيصيبه من المطر فيقول ماء مبارك نزل من السماء لم تمسه يد ولا سقاء، ماء مبارك نزل من السماء لم تمسه يد ولا سقاء. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل البركة في بعض الأشخاص، ومنهم المرأة إذا كان مهرها يسيرا، فقال صلى الله عليه وسلم أعظم النساء بركة أيسرهن مهورا. المرأة تكون مباركة على زوجها تكون معها الخير، هي ديك اللي تيدفع الرجل المهر تاعها قليل. أعظم النساء بركة، أعظم النساء بركة أيسرهن مهورا. وهكذا أحاديث كثيرة حيث نجد إن الله تبارك وتعالى قد وضع بركته في بعض مخلوقاته، من أمثال كما قلنا الحيوانات، ومن أمثال البشر وما إلى ذلك، ومن أمثال الأزمنة والأمكنة أيضا. كاين أمكنة اللي هي مباركة، من الحرمين، منها الشام، منها اليمن، كما قال سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، الذي باركنا حوله. إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا، وجعل كذلك بعض الأزمنة مباركة. كان بعض الأزمنة اللي هي مباركة تدير فيها الحسنات الله تبارك وتعالى تيجزك بهذا بما لا يخطر على بالك، كما قال سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. إذن فالبركة عباد الله ثابتة بالدليل الشرعي وبالواقع أيضا، حتى الواقع يثبت البركة أيضا. لاحظوا معي رحمكم الله، الواقع الآن اقتصدت الواقع فين غادي؟ غادي لاش اللهوي. وتعلمون عباد الله أن العالم الآن يعيش أزمة اقتصادية. فين هو التفكير؟ فين هو التخطيط؟ هؤلاء فكروا وخططوا واستغنوا عن الله جل وعلا فأوكلهم إلى أنفسهم. خصنا نتنبش شوية، عدنا نشوفوا آش نحل عيننا شوية. هؤلاء استغنوا عن الله وجاهروا الله جل وعلا بجميع أنواع المعاصي. يلا أجي نشوف فين بين ستانش. الله تبارك وتعالى يقول وهو أصدق القائلين: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يمحق الله الربا، شكون اللي يمحق الله؟ هو اسند الفعل لنفسه، هو اللي متولي هذا الامر. اذا انا اشفرغ نفسك، الامر ما غادي يجيب حتى شي نتيجه ابدا ابدا. يا الناس راه تضيعوا الوقت، حنا حنا دابا اللي بغى يدير شعار مثلا يمشي يتسلف من هنا ولا كذا ولا ياخذ الربا. يمحق الله الربا، معنى يمحق اي يزيله، وهذه الازاله قد تكون محسوسه. تيشد كاع داك الشيء وتيطيح ليه، لا تيمشي ليه في شي واد ليه وكاع لم يكن في حسبانه. وقد يكون عنده مال كثير لكن تسلب بركته. هذا نوع من انواع المحق. شحال من واحد دابا تيخدم فلوس صحيحه ولكن كاين انتقاب اللي تيضيعوا ليه داك الشيء. تلقى الولد مريض، تلقى المراه بات هادي، تلقى وتجده معذبه. هذا نوع من انواع المحق. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. واحفظ كلمه عن آبائنا وأجدادنا قبل، اش تيقولوا؟ تيقول لك الله يغلب البركة على الجرية. عندنا جوج الحوايج، الله يغلب البركة على الجرية. إذا عندنا حنا مباشرة أسباب وعندنا بركة، ولكن نحب من ربنا جل وعلا أن يبارك لنا. راه هذه هي مشكلتنا يا الإخوان، راه ماشي المشكلة هي قلة في المواد ولا الأزمة ولا ما كاين ما يتكال ولا ما كاين ما يدار. لا لا لا، الاشكال الاخوانيه هذه. الانسان تيجري بالجهد وتيجري مع الاسف ضد التيار اللي هو تاع الشرع، وتيقول الله تبارك وتعالى يبارك لي. يا شي واحد مدربل مقربل في حياته ماله مسكين، واه تيقبضني ماله. انه لم يحقق الشرط، لم يحقق الشرط. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. إذا تنقول إحنا بلغتنا الله يغلب البركة على الجرية، صحيح. وبالمناسبة أذكر لفظ ربما لا يصح، تنقول الله يطرح البركة، تنقول الله يغلب البركة على الجرية وتنقول الله يطرح البركة. هذا خطأ، لأن الطرح معناها إيش؟ معناها النقصان. الطرح معناها النقصان. لا، مزيان الله يغلب البركة على الجرية. وتنسمعوا كذلك من آبائنا وأجدادنا إيش تيقولوا لدهم إلا بغى يدعي معه. تيقول لي سير وليدي انت، هما يجري وانت تسبق، هما يجري وانت تسبق. انا راه الحماق بمنظور بعض الناس، ولكن حقيقه لا مفر منها. راه تتلقى بعض الامور في الحياه تفهمك، تتلقى نفس الخلصه وتتلقى احيانا نفس الامور غاديه، ولكن تتلقى بعض الشهور كاين الشهر اللي تضربوهاش في يومين وفي ثلاث ايام وتيخصك تسلف، وتكون هذاك التسلاف وهذاك يعني الاستدانه من الغير سببا في عدم راحتك وعدم طمأنينتك. وتيجي ثاني واحد الشهر اللي الله تبارك وتعالى تبارك فيه تقول وهذا الشهر غادي ندور مع الوالده داك الشهر ما عطيتهاش وداك الشهر كذا وهذا الشهر غادي ندور ان شاء الله مع الوالده وغادي ندور ان شاء الله مع المراه ومع الوليدات ونصدق وتتصدق وتتقضي الغرام تتعاود الدور تتلقى باقي باقي الخير. وهذا يا الاخوان هذا واحد الوجهه مرة كاينه وجهه اخرى اللي هي ما تنتبهوش ليها. احنا الان كل حديثنا حول رزق الايجاب ونغفل رزق السلب. احنا دابا تنهضروا على داكشي اللي تيدخل عندنا ولكن غفلنا واحد الجانب ما يسمى برزق السلب. اشنو هو رزق السلب؟ رزق السلب هو كي الله تبارك وتعالى يدفع عليك افات وشرور وازمات ونكبات وانت لا تشعر بها. البنيه غاديه تيبان لك المخرج جاي طايح فيه الماء سخون على البنت تجرى. تصور لو ان هذا المخرج اللي هو عمرو بن مسخون سقط على هذه البنت من فوق انت جريتي. لكن تصور لو وقعت الواقع اش تقول انت؟ كل ما جريتها ما عطاش بها يوقع عليها. هذه شوفها ناقصه، هذه شوفها من البصر، لكن شوف من البصيره. انظر الى هذا الحدث بعين البصيره وقول هذه البنت لو وقع عليها هذا الماء الحار اش بيوقع؟ سير للسبيطار تي يعني كاين مصاريف. هذا شيء يتسمى رزق السلب. تتكون مريض، تتكون مريض مرض خطير، تشرب كمونه ولا تشرب شي حاجه اللي هي من الادويه اللي هي طبيعيه اللي الناس توارثها بالتقي تجيب الله الشفاء. واحد راه مشى فتح وخلص وتعطل على العمل تاعو والى غير ذلك. واعرف قصه عباد الله يعني من اقرب الناس الي ذكرها لي. اش نعيد؟ هذا الانسان مرض، مرضوا وتقريبا يومين وما تديوه للكلينيك ولكن ما عارفين اش فيه تيضروا جنبه. في الليل تيقول للمراه تاعو بغيت شي شريطه. المراه ناضت بديك بغات تمشي تجيب زلقات طاحت ليه في البلاصه اللي تضرو بالكوب تاعو. الصباح تيصح بخير وعلى خير. اتظنون هذه الامور عباد الله عبثا؟ ماشي عبث. الناس يخصهم يتوقفوا على هذه الامور. اذا فعندنا رزق الايجاب وعندنا رزق السلب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. عباد الله، يقول الحق تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فهذه الآية عظيمة وعظيمة جدا، إضافة إلى ما قلنا أنها تبين أن البشرية لا غنى لها عن شرع الله جل وعلا. دوك الناس اللي تيقول لك بعد الدين، بعد الدين على الاقتصاد وعلى هذا مفهوم خطا. فلاحظوا عباد الله كيف ربط تقوى الله مع تفتيح البركات. لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، بمعنى ان السير العام للامم جميعا في اقتصادها وفي أمورها كلها لا غنى لها في ذلك عن ربها، لا غنى لها في ذلك عن ربها. فهو الخالق للبشرية وهو سبحانه وتعالى العليم بما يصلح لها. إذن لفتحنا عليهم بركات. بيت الخير سواء كنت كبير ولا صغير، بيت المشروع يتحقق، بيت الله تبارك وتعالى يحقق رغبات، بيت يوسع لك في الرزق، بغيتي الرزق يبقى معاك عندك، بغيتي الرزق يبقى معاك، بغيتي الرزق تعيشو تعيشو، تعيش ثمرتو ترتاح. راه كاين اللي عنده ساعات رزق ولكن اش عذاب عليه. بغيتي هذه الامور لا مناص لك من تقوى الله، لا مناص لك من إقامة شرع الله جل وعلا في نفسك وفي ذويك. إذا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا. القاسم يا عباد الله، ولكن كذبوا واجترأوا على الله. هذا هو حال الكثيرين منا، التكذيب التام. ما كاين لا بركه ولا احزان، ما قفلتي ما غادي تفور وتولي انت تتعامل بامور اللي هي عقليه محضه. ولكن كذبوا فاخذناهم مثل هذا الصنف تيكون اجل قريب بدليل قوله فاخذناهم لان الفاء تفيد الترتيب والتعقيب. ولذلك كم من الناس عباد الله قد وسع الله جل وعلا عليهم في الارزاق حتى اطمأنوا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم تمك ماشي لا فتحنا لا اي فتحنا عليهم ابواب كل شيء لان الامر ما يحتاج التاكيد تما كان شيء كنشوفوه اللي محتاج التاكيد هو هذا الشيء اللي غادي الناس ينكروه. اذا فتحنا عليهم ابواب كل شيء ماشي بركات ابواب كل شيء. وفرق بين ان يفتح الله عليك ابواب كل شيء وبين ان يبارك لك. فالبركه في القليل تصيره كثيرا وفي الكثير تصيره نافعا وفي الاولاد تصيره بارين وفي المسكن تصيره فيه الراحه وفي العمل تصيره فيه الخير وما الى ذلك. اذا البركه منعش البركه شيء ينعش الحياه. اذا فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا اخذناهم حتى اذا فرحوا اخذناهم اذا فاخذناهم فاخذناهم. لاحظوا عباد الله لاحظوا عدل الله. اذا داك الشيء اللي قالنا غادي نعطيكم البركه هذا كي تفضل منه تفضل ماشي بحقيقه الامر تنستحقوا لا تفضل من الله لكن عذابه يكون بالعدل. اذا فعطاؤه فضلا وعقابه عدلا. شو مسكين اشترى ليه مات الباب واحد المتخيل اما كانت يمشي بشويه اما كانت تقول ان شاء الله لا ان اخذه أليم شديد. عندكم إنسان يغتر باش يغتر بحلم الله تبارك وتعالى عليه. كاين من الناس اللي ظاهرهم الصلاح ولكن الله أعلم بهم وبأفعالهم. فإذا خلوا بمحارم الله انتهكوها فإذا خلوا بمحارم الله انتهكوها خاف فأخذناهم. خاف من ديك البغتة أتقدر قاعد تمادى في الحرام وكذا ولكن خاف. وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون. إذا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أضيفوا فائدة هنا هذه الفائدة في هذه الآية نتلمس منها سعة رحمة الله جل وعلا علينا ما أحلم الله حيث قال فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الأصل أو المتوقع يقول يكتسبون لأن اكتسب تأتي فاش في الشر وكسب تأتي في الخير لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت لأن اكتسب هذا الوزن افتعل يأتي لما فيه تكلف. تنقول اجتهد الطالب معنى اجتهد قام الليل والنهار وهو تيبدل الأسباب ويمشي يقري هذا يعني دار اش دار واحد الجهد. إذا كان المتوقع أن يقال فأخذناهم بما كانوا يكتسبون لكن قال يكسبون. ما النكتة في ذلك؟ النكتة في ذلك عباد الله وهو أن نوعا من الناس استمرأوا الباطل وتلذذوا المعصية حتى صارت عندهم سجية ولا تاش بحال بحال أبو يدير شي حسنة سهل عنده يهز القروب يديك ما عندوش المشكل سهل عنده يدير واحد السطر تاع التنفيحة ولا تاع هذاك العجب باش تيسميوه ما عندوش المشكل قدام الناس سهل عنده يقبض داك الويل داك العجب سهل عنده يمشي ويقطع في الترسي ما عندوش المشكل تيمشي ويجيب اجا فلان عاوني قلت له سهل عنده يحط واحد القاعه تاع 10 فاش في راس الدر ما عندوش المشكل. اذا فصار داك اليسر اللي بيكون في الاصل في الحسنه ولا عنده في السيئه. اذا فالانسان اذا وصل الى هذه الحاله فليترقب اخذ الله جل وعلا له فليترقب اخذ الله جل وعلا له. نساله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم بعيوبنا، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا، اللهم بارك لنا في أرزاقنا، اللهم بارك لنا في أولادنا، اللهم بارك لنا في أمورنا كلها، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. ووفق اللهم ولي أمرنا جلالة الملك محمد السادس اللهم أيده بتأييدك ووفقه بتوفيقه. اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية. وبارك اللهم في ولي عهده وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.